الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل ثم تشهد بعدها ثم تشهد فاكر ايش بعد اذا الله يعني ثم تشاهد أيضا يقول ما هو بالظاهر ما هو بالمراجعة إقامة الصلاة شواد أيضا صار هذا تعبير والله أعلم، بس ما هو يعني في اشتباه تعبير عن التكبير، يعني إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني قال تشاهد أيضا في التعبير عن التكبير بالتشهد، لأن أقول لأنه ذكر لله، وأقول الروايات يرد بعضها إلى بعض. نعم يا خالد. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. نعم. كقوله في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، ثم نفي الإيمان عند عدمها. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. بل ولا أبو بكر وعمر عندنا ولا عمر إيه ولا عمر عندنا إيه. هذه معطوفة على من؟ هتر حبيب الله يهديك الذي لا يفعل الأظهر عندي إنه الحقيقة الجملة المحتملة الذي يظهر إنه معطوف على أحد، يعني لا أحد يفعل الأمر أو العبادة كفعل الرسول ولا أبوك وعمر، يعني ولا أبوك وعمر المعطوف على أحد، على أحد يعني حتى أبو بكر وعمر لا يبلغان في العبادة منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكمال، في كمال، في كمال أداء أداء العبادة. نعم. صلى الله عليه. فلو فليس أحد وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. لعل هذا أظهر من الاحتمال الثاني. نعم. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فحديث المسيء الذي قرئ آنفا من هذا النوع، لم تصلي فنفى الصلاة عنه لتركه ما هو واجب، فاستدل به العلماء على وجوب هذه الأمور التي نبهه إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يتغرش في هذا في الحقيقة قاعدة عظيمة نافعة مهمة لفهم كلام الله وكلام رسوله، هذا يفهم منه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، في الدلالة على وجوب ذلك، وأن من لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه فهو ناقص الإيمان نقصا يذم به، يذم عليه ويستوجب العقاب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على وجوب ذلك، يدل على الوجوب، يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا تحقيق النصيحة، تحقيق النصيحة. وهكذا كما قال رحمه الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يدل على وجوب، يعني ترك الطعام أو ترك الصلاة من أجل الطعام أو من أجل المدافع، لا صلاة بحضرة لكن أهل العلم قيدوه نظروا للمعنى فقالوا يعني بالنسبة للطعام قالوا إذا كانت نفسه تتوق إلى هذا الطعام يعني نفسه متعلقة به محتاج إليه ما هي بالمثل مثل حال يعني كما هو الغالب في حالنا يعني مع النعمة وكذا وغير ما هنالك يعني انشغال وكذلك المدافع مدافع غير كون الإنسان يحس بالداعي بداعي التبول أو شيء من يعني القبيل مدافع يعني عندها يحتاج إلى أن يسد على نفسه ليمنع الخارج هذا يجعل في صلاته مشوش لا يفقه ما يقول أو قريب من ذلك. نعم. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب أجل. نعم. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية منين استفدنا كيف صارت هذه الآية شاهد لما للقاعدة الحصر والحصر يزيد يعني إذا الحصر يتضمن إثبات نفي الحصر إنما المؤمن فهو يدل على نفي الإيمان عن من ليس كذلك عن المرتاب وعن من لم عن من لم يجاهد فصح من أجل ذلك صح الاستشهاد بهذه الآية للقاعدة التي ذكرها وهكذا خذ من هذا المثال مثال الآخر إنما المؤمنون ما المؤمنون ما المؤمنون إلا هذا بعد الحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. نعم. والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذا كله واجب فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر به بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال كم في القرآن من وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتوكل على الله